من هذا أنه يأمرهم أو يرشدهم إلى أن يهلوا بالحج ويكونون محرمين مثل الناس. وهذا يحتاج إلى يعني معرفة ما مذاهب أهل العلم، وهل نازع هؤلاء الصحابة غيرهم فتكون المسألة خلافية يعني بين الصحابة. يعني عندك شرح؟ ما عندي حسن. ها؟ ما عندي حسن. في الاستذكار بس ما جبته عندي. تقول؟ في الاستذكار مع عبد البر بس ما جبته عندي. اترك الاستذكار. لأنه لا ذاك التمهيد هو اللي تكلم. واختصار. في التمهيد بعد ما هو بيتكلم إلا على المرفوعات. ما هو بيتكلم عليها. نعم، إلى هنا يا علي.